صلاة الوتر إذا نام الإنسان وفي نفسه أن يقوم قبل الفجر فترة ظهر صدقي وبعدها وتر وراحت عليه نومه، ما الحكم إذا ما الحكم؟ الحكم أنه لا وتر في ليلة، وبعض أهل العلم قالوا أنه إذا نسي عن صلاة الوتر جاز له أن يقضيها.